ترجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث أن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع، هل يجوز هذا؟ الرضاع هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام بين نصره القرآن، قال الله جل وعلا: قال أمهات الملائكة أرضعنكم وأخواتكم الرضاع. تحريم الرضاع موجود في القرآن الكريم في الأمهات والأخوات، ثم جاءت السنة بتحريم الباقين مثل النسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما قيل له: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إن ابنة أخينا رضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما استأذن عم عائشة من أن الرضاع عليها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لها فإنه عمك. فدل ذلك على أن الرضاع كالنسب، فإذا ثبت الرضاع بالبينة الشرعية ويكفي به امرأة ثقة بأن أرضعت المرأة خمس رضاعات للطفل الحولين، ثبت حكم الرضاع خمس رضاعات أكثر للطفل على حكمه الحولين، فإنه يثبت الرضاع وتكون مرضعة أما له، ويكون أولادها إخوة له، وأبوها يكون جدا له، وأمها تكون جدة له، وهكذا ترتب على النسب ترتب على الرضاع. لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة والكبير ما رضع منها، فلو ينكى أخت أخيه الصغير لأنه لم يرتضع من أمها، إنما ارتضع ولم تأخذ من أمه. الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت ولاتها إخوة للصغير، ولا يحرمن على أخي كبير من أجل المرأة. إذا رضع زيد أخ صغير من زينب وله إخوة كبار ولزينب بنات، فإنهن يكن حلا لإخوان الرضيع، ولا يحل للرضيع الرضيع يكون أحل لهن، ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن، ولسا أخوات الإخوان الكبار، لأن الكبار ما رضعوا من أمهن، وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم، فلا يحرمن عليهن، ولا يحرمن على الصغير على أخيه الصغير الذي رضع من أمهن.